أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزم سورة الأحقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. هذا الحق يعترف به الأشقياء يوم القيامة. أنظروا قد سرت النفس اعترافهم، ولكن تنفع. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، يعرضون قبل الدخول التسول. أليس هذا بالحق؟ أتعترف؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. والكفر يأتي بمعنى التغطية. أون الحق تغتدنمت لا تذكرونه. من خزر إلى هذا الكون أن نركبه الحق. في سورة قاف: بل كذبوا بالحق لما جاءهم. نتيجة بتة فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ أتخذنا الحق، كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. شيء الحق. وإخواننا الجن الصالحين سلسلة القرآن دركنا ونحققت في نفس الصورة. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن، صرفنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، نسقط تنغرش جماعة من الجن. والله سبحانه وتعالى يسير الغفص في سورة الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هل نشني وضع إلى هذه الدرجة نصدق؟ مش كنيني قرآن عجب. لاحظ، يهدي إلى الرشد، دني يهدي إلى الحق، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ويصرفنا إليك نفر من الجن يبتا يستمعون القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم يعزم القرآن أو النفر من الجن تسلناس. فلما حضروه قالوا أنني بعضهم أنصتوا ولنشر بالعمين طمرا صوموني. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إخوان الجن طبقنا القاعدة الاستماع والإنصات من القرآن التعزم. وإذا قرأ ويتهمد منايو منايو التعزم القرآن قاع أنصح حضر منايو للنساوة. كلام من أنخزر في سورة الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق. يعني مثل زي القرآن زمن أنس نشندد منايو ونستولد منايو. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. يقرأ باسم ربك الذي كمل خلق. خلق الإنسان من علق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان من العدم. هل تعالى الإنسان حين ينتهي لم يكن شيئا مذكورا شيء نشدد منايو. هذا أصلنا لكان زوايا سنسلي وني لن يخلقنا سبحانه وتعالى. فلما حضروه قالوا أنصتوا ولنشني من القرآن يتعزم أن نبه بعضنا أنصت بتتوجه فقسين أنصت بت الشيطان يزيد السنين أنصت. فلما قضي قيم ديني ألدقيا فلما قضي مباشرة ولوا إلى قومهم منذرين بتسنن مدنسن قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق. شنو بدنا سردت بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم هذا مصدره تنزيل الكتاب اسماني من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى قاعدين يخلق رب العالمين إلى يزوى إلى أجله إلى يزوى إلى الفناء. لاحظ مباشرة رب العالمين شكت نسبة والذين كفروا عما أنذروا معرضون في سورة فصلت تغنين الأكثرية لا يسمعون واتقل الأكثرية اخزر لولا رب العالمين تجورت. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فعرض أكثرهم بشيرا ونذيرا دني والذين كفروا عما أنذروا معرضون بشيرا ونذيرا فعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. هذا الواقع أكثر الناس لا يسمعون لهذا الكتاب لهذا الكلام مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. انظر إلى سورة الرعد وسانو لك أنا مع أون الرعد الذي يسبح الله سبحانه وتعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته كيف رب العالمين ذكر أون الحق في مطلع السورة. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب ويقسم الله سبحانه وتعالى والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لاحظ نسبة الدماء ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أو الحق عندي بنتي 400 مر بالتفصيل هذا الحق الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ابتداء من السماء بعد الدول تلتمورت بعد غنوش تفاصيل عن هاتي الأرض. الله الذي رفع السماوات بغير عمد الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مادة والسماوات كل ما عليك فهو سماء ولا نشمر ونتفوت ولا نشمر ونزيري ولا نشمر ونتران التي تعد بالملايير كل جنسسني لفي فلكه تفوت تلفي فلكها في مدارها النجمة سنسمى سكة نقار السكة الحديدية الترزيس المشينت فقاوات بدن جورن تونيا سنسمى سكة وهمية دي جنوبريد يجس رب العالمين لا تتعداه أبدا بحسبان. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ثم استوى على العرش يخلق رب العالمين يملك بمعنى لشكت الذرت نكت الخالية أتفى من علمه من قدرته سبحانه وتعالى فسبحان الذي منايو بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أربع من السنين مد نخسنا دالين سلمدت أربع من تنسيلي أربع من السلايس لقيت بآياته ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ إلى الأرض واتبع هواه. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت شمار رفعه بهذا القرآن بهذه الآيات. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. ما رند بيني إلا هو الذي يدبر الأمر ولن يدبر يمسك السماوات هو الذي يدبر الأمر هو الذي يدبر الأمر في الأرض. وسخر الشمس والقمر أنيلا يذكر السماوات عموما ثم خص بالذكر أنيلا له علاقة تقريب يومية مباشرة مع نظر تفوت تزيري. وسخر الشمس والقمر وما تسخير بمعنى يقهرطن والمخلوقات العظيمة يقهرطن بشكل غير نخدم بدون مقابل. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر لحد دائبين في دورة دائبة مستمرة وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كل يجري لأجل مسمى والشمس تجري لمستقر لها قبل أيك حد الله يجري لنهاية استثناء المخلوقات. كل يجري لأجل مسمى طامرة الدورة يمارو بعد من جد الدورة في منس وتدور حول الشمس وكذلك باقي النجوم والكواكب والشموس فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. كل يجري لأجل مسمى معلوم عند الله يدبر الأمر يفصل الآيات قعب الطموني لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله الذي فيت سنت الله الذي رفع السماوات لين دونية وهو الذي مد الأرض شيني سجنة أغنسق لمارو تمرت وهو الذي مد الأرض سبحانه وتعالى تسبيح وحده بمعنى لش أشرك معاس مرغم ديبين كذلك له دعوة الحق ونيجو قعموني له وحده دعوة الحق كانت تندعو أما يضبنن الشركاء وتجنون حيا والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء توني تروزد ليس لهم طعام إلا أتيني لأصل قنشرة أشيني من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ولدني لا يستجيب لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وني يقعد الخير من رب العالمين. وسنرى الآن قطع متجاورات جنات من أعناب زرع نخيل الرعد ينشئ السحاب الثقال كذلك أغن نذكر الأودية أنزل من السماء ماء فسلت أودية بقدرها قعون خير وتنتسبح لا ننزهه ولا نذكره أنظر إلى الشركاء أنظر إلى المخاليق الضعاف المهازيل إلا لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فكيف يملكونه لغيرهم. قال المعارف شأن داني كباسط كفيه شأن الظل يغلنس الظل يفسنس يميس يرزم باش كي اسوش انتستي توامان وستشن عامي خاطر الشرزون رب العالمين مباشرة له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال دعاؤهم لجس كليس جابت خاطر جنس أشرك رب العالمين وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا هذا هو الحق في كتاب الكون وليش قلنا شيئا غريب أبعامي السواس قلنا شيئا لان من واقعنا وجعل فيها رواسي والرواسي هي الجبال وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين أن البنذم سبحان الذي خلق الأزواج كل هذه القاعدة الكونية قاعدة الزوجية في كل شيء سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار وإن كذلك من آية سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات ليس لكل الناس لقوم يتفكرون إن في اختلاف الليل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في سر أحوالهم في جميع أحيانهم قياما قعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض هب التوجي في سر أحواله متزير وإذا مس الإنسان الضر هذه بدأ سقدع دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما العكس قياما قعودا جنوبهم أما الشقي من ما يبدأ الدعاء الدعاء مش نتعبر يعني مقعد الدعاء أبلع نختني اللي يبدأ تفكر في الدعاء وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه سمنا بعميقة سرسوس ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون خضر جنيامون الدنيس أعطني زي رب العالمين في موقف من المواقف في مستشفى أن في صحراء أعطني جيك القطاعات أتوا بنا دوشن العهود دوشن العهد يا رب العالمين بس حمي يشمر غفصنا الدولة من جنسنا شيني وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون أما السعيد ديما يذكر رب العالمين في جميع أحيانه قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا من وفي الأرض قطع متجاورات وهو الذي مد الأرض عام ما نعرفش تفصيل وفي الأرض قطع متجاورات هذا متداول قطعة أرض تفهمون في العقود قطعة أرض أن في الأرض قطع متجاورات مجاورة لبعضها البعض قطعة صخرية تونيو قال غير صالحة السافي دجدام الله تونيو تلخت نسير قطع متجاورات النف قطع متجاورات من يعني سجنة ساعات هذه لحد الطيارة تبدأ يخزر أموني مربعات سجنة قطع متجاورات وكتوطي الترقيد كل مربع دي قنشرة كل مربع الذي سجن نوع خاص من النبات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان أن فأين لن يعلى أن تزدين أين المتوسط أن يضل الأشجار أين نضبز من الزروع يعني شغل زيت عشموني وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان المعجزة ماني تسقى بماء واحد أنا بنادم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا نفس الماء ولكن نختار بالعامة السفر من الصور ومن يعني الألوان لأن قوله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون هذا الانتشار من آية الله انتشار ثم حشر هذا انتشار في الدنيا بعد ذلك الجنواس طبعا ما يحشر كل أول ملايير يحشر هذا الانتشارات نرقب كذلك ذو واقع أنه يعني نبذ عن الانتشار شلك رداني مارو أنظر إلى مثال أنظر للشعب تنف ديني مدن أن بعد بالسجار أنظر للتوزوز أنف مدن ديني أنظر للضيط أنف مدن ديني أنا وطل سجنين أنا في مدن أنا كمل أنا صفر فيلاجات بنتت في فيلاجات بنتت في مدن أنا شنين أنف من خارج الوطن أنظر إلى الدول المجاورة أنا في مدن ديني أنظر إلى أدغال إفريقيا أنا في مدن ديني الصحراء نغداني الصحراء أنا في ديني توارق 400 شعية شيت من الصحراء أتيني دي هامي إنه كاع الجين دمانين الخضورية تدوني تزوان لي ضرب العامين جيت نديني استعمرت نديني أين لن أعجب إني أعمر لاكلاص نزيز كيمو أتين سبحان الله ضرب العامين جيت نديني أنظر إلى الصين انتشار ديني دزعلوك يفوق المليار نشين الحمد 35 مليون 40 مليون وهكذا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون هذه الآية أتنرقب كذلك في موسم الحج أن نخزن من كل الألوان ومن كل اللغات ومن كل الأجناس ويأتي نداء للناس جميعا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ضرب يجو أمون شعوب وقبائل ضرب يجو علاقة حتى تغلطي منس ضرب يجو الشعوب والقبائل هم يبتى لتعارفوا خاطي لتعاركوا لتعارفوا مصح ويتهمي يعني الشعب الفلاني القبيل لا, لا يهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم ربي جواموني شان دي من قدرت ومن قدرته اختلاف الصور أما شلك رضاني مارو أون في هذا المجلس المبارك كم من صورة أنقل بعضنا كل حد صورت هذا من تمام يعني من القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى كل جنسنا شي صورت او الانتشار او الملايير كل حد صورت ومن آياته الدل على قدرته سبحانه وتعالى هذه ومن آياته قمت مع إجلوان تمورة ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف لحظ اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين هم يموني مش كل حد يسن بنادم يسن قدرس يسن حجمس وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان كلها هذه تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الفعل لله سبحانه وتعالى، نفضل بعضها على بعض في الأكل. يقول لهم بشكدش في سورة ياسين: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم الجن لحيا أفلا يشكرون. أدى التسبيح: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بعد هذا العرض: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. بعد هذا البيان كله أدس تكذيب البعث، أولئك الذين كفروا بربهم، أن نحسب نش أولئك، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خطر شوني خلقا ابتداء قادر على الإعادة، فلما التكذيب إذن؟ أغنيني: ولقد علمتم النشأة الأولى، كتخزر مشتبيت الله همت همت همت من، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. في بدا دمنا استسلما سجدن، وهو يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، في حين انخزر وقد خلت من قبلهم المثلات. إني كذب من قبل سنين داين خطاب لقوم النبي صلى الله عليه وسلم لقريش، لنخزر الأقوام يتنسب قمت صنصان بسبب التكذيب، وقد خلت من قبلهم المثلات. مع أموني: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، بالصح وإن ربك لشديد العقاب. أو الآيات كلها تكفي، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. أتني جواب ربي في موضع آخر: قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هذه كلها آيات، الشمس آية، القمر آية، الأرض آية، الرواسي الجبال آية، الأنهار آية، الثمرات كل ثمرة آية من آيات الله، معجزة. ثم تشترك أتخشى على رب العالمين، حبة البنان تخزرت آية من آيات الله، سمعت تف وتشوف قمت وشوشينين اللون وشوشينين الطعم، كل الثمرات. الليل آية، النهار آية، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. وتكتر مع سن أول: إنما أنت منذر. في سورة فصلت: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعله أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. هذه الأقوات أو الملايط نذكر سينطورو يوميا لن تتن اسماني منوني يرزقني. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. أخزرت التفهم لا إله إلا هو، فأنا توفكون إذن، فأنا توفكون. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إنما أنت منذر، تذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، بالغصن ولا عليك. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. أذيك من رب العالمين غنوش تفاصيل أكثر عن قدرته عن هذا الحق يذكر في بداية السورة: الله يعلم ما تحمل كل أنثى اي انثى سواء طول من الانتشار ما تلاقي انثى قاع خاطي غير بنادم اي انثى الا في ارحامها في اي طور من الاطوار ربع من الله به عليم. ممكن انثى يعني ممكن تمطط هذه اللي ربع من خلقها سيك نشرى في ارحامها انت تزغلتوا الخبر قاع الله سبحانه وتعالى به عليم. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الان تفصيل اكثر شيلوني عالم الشهادة أقول شمارو من الغيب سواء منكم من أسر القول ومن جهر به عند الله سواء ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار عند الله سواء له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. اشنار بع من خزر هاتي الآيات وما لهم من دونه من وال. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له اش قطر وما لهم من دونه من وال. ثم غنوش كذلك يمكن تسبيح ضد خلاف هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ينشئه. ألم تر أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما قاع الفعل كله لله سبحانه وتعالى فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق انت سبحانه وتعالى فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. باش كان النص يوضع الى نتيجة له دعوة الحق ونجي قعموني اتندعو وحدس له دعوة الحق هامي خاطرنين الا من دونه وتجنوا لحية والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إن شاء الله في الحصة المقبلة أنظر إلى صلة السجدة كيف أربعة من إبدت بالحق أغنيوش كذلك منبهات إلى أن تجد البنادم يقوم لله سبحانه وتعالى من الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون والله أحكم وأعلم والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الخير كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا واعصمنا ما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا زاكية ترضى عنا وتب علينا. اللهم أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.